فهنا إذا خالف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم يطرح قول الصحابي ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالف الصحابي قول صحابي آخر فهنا يرجح بينهما، يرجح بينهما. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجح. يعني إذا خالف الصحابي قول صحابي آخر فيكون نتبع ما ترجح منهما. بيت قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجح، منظومة القواعد الأصول. الصحابي خالف الأربعة إذا كان يوافق هو السنة، ننظر هل هو خالفهم وافق السنة فنأخذ قوله لأنه وافق السنة، لكن يعني يوجد اتفاق للأربعة مرجوح وليس فيه سنة، لا يوجد. وإلا مثلا تجد مثلا التمتع أبو بكر وعمر وعثمان يرون أن الإفراد أفضل، ولكن قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر يرون أن الإفراد أفضل، وابن عباس يرجح التمتع. لا نقول التمتع أفضل لأن قول ابن عباس، لأنه أصلاً أمر النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ، بعض المتأخرين اللي يقصدهم الشيخ هل هم طائفة ولا بس ناس؟ لا كل الفرق، كل الفرق الذين أتوا بالأدلة العقلية. إيه؟ وهو شيخ الإسلام هذا الكلام في الحموية، هذه موجودة في الحموية العبارة دي، لكن شيخ الإسلام في الحموية يقول قول بعض الأغبياء وقول الغبي. وش معنى قولهم؟ قول السلف أسلم لأنهم يتبعون كتاب السنة، لكن ذلك ذكاء. يقول أعلم وأحكم. أعلم وأحكم. فهؤلاء يجيبونه بالذكاء، وذلك مسالمين يتبعون كتاب السنة. ثالثا، ومن صفات أهل السنة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وغرض الشيخ أن يبين أن أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصية خاصة في هذا الحديث، ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه. كسنة الأذان الأول يوم الجمعة، سنة الأذان الأول يوم الجمعة هذه سنها من؟ عثمان رضي الله عنه، فهذه تعتبر سنة، هذا دليلها. أيضا قد مثلا لو ألحقنا بها سنة التراويح، وإن كان الأصل في التراويح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها ثم تركها. والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووصفوا بالراشدين لأنهم عرفوا الحق واتبعوه، فالراشد هو من عرف الحق وعمل به، وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به. وهذا نقل الإجماع على هذا أنهم هم الأربعة، وإلا في المسألة فيها خلاف أيضا، هل هم الخلفاء الأربعة أو كل خليفة راشد، كل خليفة اتبع الحق وعمل به يعتبر منهم، أو الخامس الحسن، لأن الحديث نقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. فإذا حسبنا 30 سنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يبقى 6 أشهر ما تتم 30، 6 أشهر هذه حكم الحسن قبل تنام، فقالوا إن الحسن هو يتم الخلفاء الراشدين. هذا حديث صحيح يا شيخ. إيه حديث صحيح الخلافة، لكن فسر السفينة رضي الله عنها اللي رواه قال: أمسك خلافة أبي بكر، أمسك خلافة عمر، أمسك خلافة عثمان، أمسك خلافة علي. عد الأربعة. فتفسير الصحابي هو المتبع، وهذا هو الأصح بعض قولهم. ولذلك هذا مما يضعف قولهم أن الخامس خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. قل إن كان للخلفاء الراشدين خامسا فالأحق به الحسن بن علي رضي الله عنهما، لكن نقل الإجماع على أنهم هم الأربعة فقط يعني في الحديث. وإلا نقول ابن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد ما في إشكال، لكن هل هو من هؤلاء؟ نقول لا، لا يدخل في الحديث أبدا. وقوله المهديين أي الذين هداهم الله إلى الحق، تمسكوا بها أي تمسكوا بها أي إلزموها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ آخر الأضراس. ومحدثات الأمور هي البدع، فإن كل شوف الآن تمسكوا بها بيدك وبأسنانك ما تكفي واحدة، من شدة التمسك بالسنة تمسكوا بها ألزموها يعني بأيديكم، عضوا عليها بالنواجذ بثمك بفمك بأسنانك بل بأقصى الأسنان وباليد. ومحدثات الأمور هي البدع، فإن كل بدعة ضلالة، والبدعة لغة ما ليس له مثال سابق، وشرعا ما لم يدل عليه دليل شرعي. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة، سواء في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال. فالبدعة في الشرع هي أن يكون الإحداث في الدين، وشرعا ما لم يدل عليه دليل شرعي يعني تكون في الدين، أما في الدنيا فلا تدخل في بدعة، أمور الدنيا لا تدخل في مسمى البدعة. ومن الآن البدعة الإبداع، مبدع، هذا أصل كلمة بدعة، أحدث شيئا على غير مثال سابق. وهذا يرد به الشيخ على قولهم إن البدع نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا منتشر في كتب في شراح الحديث أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويقولون الدليل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة فسمها بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. وآخرون قالوا البدعة خمسة أقسام، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. ساتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ماذا نريد بعد هذا القول؟ رابعا، ومن صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله ويجلونهما ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعمالهم، لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، السمت والطريقة والسيرة، وقرئ بضم الهاء وفتح الدال الهدى أي الدلالة والإرشاد. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس أي يقدمونه ويأخذون به ويتركون ما عرضه من كلام الخلق أيا كانوا رؤساء أو علماء أو عبادة. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي سنته وسيرته وتعليمه وإرشاده على هدي كل أحد من الخلق مهما عظمت مكانته إذا كان هديه يعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك ثبت عن الأئمة الأربعة كلهم أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الشافعي يقول الإمام أحمد: انظروا في الأحاديث فما صح عندكم فأخبرون به نعمل به. وجاء عن أظن الشافعي أنه قال: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، اتركوه. وقوله ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أي لأجل تمسكهم بكتاب الله وإيثارهم لكلامه على كلام كل أحد، وتمسكهم بهدي رسول الله وتقديمه على هدي كل أحد. طيب، هذا الاسم الأول لهم، أهل الكتاب والسنة. سموا أهل الكتاب والسنة، لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذي يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم ممن حاد عن الكتاب والسنة من فرق أهل الضلال كالمعتزلة والخوارج والروافض ومن وافقهم في أقوالهم أو في بعضها. وأحيانا يسمون أهل السنة فقط، أهل السنة، لأنه في ضمنها اتباع الكتاب، فأحيانا يسمون أهل الكتاب والسنة، وأحيانا يسمون أهل السنة، وأحيانا أيضا لأنها تتعلق بهذه المسألة مسمى ثالث يسمون أهل الأثر. أهل الأثر يعني اتباع أثر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله وسموا أهل الجماعة، وهذا أيضا من أسمائهم أهل الجماعة. شيخ، الآن الأثر يطرق على كلام الصحابة وكذا، أهل الأثر هو أهل الاتباع ذا ولا أثر الرسول؟ الأثر الأصل في الأثر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة والتابعين يدخل فيها كلها، لأن الأثر أعم من كلمة الحديث. وأحيانا يسمون أهل الحديث أيضا، هذه من أسمائه، يسمون بعد أهل الحديث. أي كما سموا أهل الكتاب والسنة سموا أهل الجماعة، والجماعة ضد الفرقة، لأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق. ولو كان واحد من اتبع الحق، ليس الجماعة معناها الكثرة هنا، الجماعة معناها اتباع الحق. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولذلك يوجد في بعض البلدان في خاصة في العصور في القرن الرابع وما حوله، وجدت بلدان لا يوجد فيها إلا اثنين في البلد، هؤلاء أهل نسميهم أهل الجماعة، هذا الجماعة اثنين ذلك، والباقي كلهم غثاء لا عبرة بهم، فهؤلاء أهل الجماعة. ذاك حد يعني لم خاصة لما قويت الرافضة وقويت المعتزلة كاد أهل السنة يندثرون. الإمام أحمد كاد مذهبه أصلا كله ينتهي، لا يوجد مذهب للإمام أحمد، حتى رزقه الله عز وجل، رزق الله المذهب بالخرقي، العالم الإمام الخرقي ألف المختصر، هذا مختصر الخرقي اللي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني، من هذا عود ينتشر مذهب الإمام أحمد مرة أخرى، وإلا كان قد انتهى تماما ما عاد يعرف. هذا في عام القرامطة، القرن الرابع، القرن الرابع، وذاك الخرقي يوم ألف الكتاب ووصل إلى مسألة الحجر الأسود قال ويستلم الحجر الأسود إن كان، لأنه في ذاك الوقت يوم ألفه الحجر الأسود مخذينه القرامطة، يقول يعني رجع الحجر الأسود فاستلمه، هم الله يعينك. خامسا، فمن صفات أهل السنة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة والاتفاق على الحق والتعاون على البر والتقوى، وقد أثمر هذا وجود الاجتماع والإجماع، وقد أثمر هذا وجود الإجماع والإجماع، هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وقد عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به. نعم، هذه مسألة تتعلق بأصول الفقه تفصيل الإجماع، لكن بيجي تفصيله الآن تكلم فيها الشيخ. وقوله وهو الأصل الثالث، أي بعد الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة، ولا يمكن يخالفهما، ما يمكن يوجد الإجماع إلا به ويخالف الكتاب والسنة، ما فيه، لا يمكن، يعني تجمع الأمة تجتمع على ضلالة تخالف الكتاب والسنة، ما فيه إجماع إلا على الكتاب والسنة. سادسا من صفات أهل السنة أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانا لبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال، فيما يصدر من الناس من تصرفات قولية أو فعلية اعتقادية أو عملية مما له تعلق بالدين من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها، أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة. ثم بين الشيخ رحمه الله حقيقة الإجماع الذي يجعل أصلا في الاستدلال فقال: والإجماع الذي ينضبط أي يجزم بحصوله ووقوعه هو ما كان عليه السلف الصالح لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين: أولا كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم، يعني كثرة الأقوال في المسألة، المسألة تجي فيها أقوال، يعني حتى وجدت بعض المسائل وجد فيها 50 قول 46 قول، مثل ساعة الجمعة التي فيها الإجابة وصلت أظن 46 قول، ليلة القدر إحداهما وصل 50 مسألتين، واحد وصل 50 واحد 46 قول. يعني الآن الساعة اليوم 24 ساعة 46 قول وين تحطها فيه؟ يعني حتى بعضهم يقول ما فيه ساعة وجدت وانتهت، كل يوم الجمعة 24 ساعة، يعني أقوال قاعد عندها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ليلة القدر قال 2، وقاعد واحد قال في رمضان، واحد قال في شعبان، واحد قال في محرم، واحد كل يضرب له باب، وكل على ما يعني ما بلغه على ما بلغه من الأدلة، فالإحاطة بالأقوال هنا صارت صعبة. ثانيا انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليها، ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها. وهذه المسألة ترجع إلى نفس العالم الذي ادعى الإجماع، فالعلماء الذين يتكلمون في الإجماع ثلاث ممكن نقسمهم إلى 3 أقسام: قسم متساهل في الإجماع، متساهل في الإجماع فينظر مثلا فيما حوله من العلماء فإذا وجد اللي حوله متفقون قال أجمع بالإجماع، طيب واللي غيركم البلدان الأخرى ما يبحث عنهم، فهو متساهل في الإجماع، مثل ابن المنذر النووي، هؤلاء عندهم تساهل في الإجماع. النوع الثاني من عنده من يعتبر قول الجمهور إجماعا، من يعتبر قول الجمهور إجماعا مثل ابن جرير الطبري اللي هو صاحب التفسير، ابن جرير أحيانا في التفسير يذكر القول الأول ويعد أقوى من قال به ثم يذكر القول الثاني ويذكر من قال به لكنهم قلة، ثم يقول والراجح هو القول الأول لإجماع الأمة عليه. طيب هؤلاء لا يعتبرهم، فلا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين لا يعتبرهم إجماعا. الثالث هم المعتدلون، هم المعتدلون الذين يتتبعون أقوال العلماء، تتبعون أقوال العلماء، ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، هؤلاء يتتبعون وهؤلاء يعني يحرصون على الدقة في نقل الإجماع. وفي بعض العلماء حتى يسلم يقول لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم من خالف في هذه المسألة حتى يسلم من نقل الإجماع بدون دليل. تنبيه إنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأصول الثلاثة ولم يذكر الأصل الرابع وهو القياس، لأن القياس مختلف فيه كما اختلفوا في أصول أخرى مرجعها كتب الأصول. القياس مختلف فيه عند الظاهرية، الظاهرية لا يعترفون بالقياس، لا يعتدون به، يقول الكتاب والسنة والإجماع ويأخذون بأقوال الصحابة، لكن القياس هذا لا يسمونه طاغوت، كيف صنم تتابع قياس، وهم يفعلونه غصب عليهم يقيسون، يعني شيء ما يمكن تركه أصلا، هذا مثل هذا كيف تجيب، يعني حتى بلغ، يقول النووي رحمه الله أبلغ ما بلغ من جمود داود الظاهري على الظاهر أنه يرى أن الإنسان إذا بال في الماء حرام، لا يبولن أحدك في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، البول فيه حرام، لو بال في إناء ثم صب فيه يجوز. طيب ما الفرق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بال لا يبولن، هذا ما بال فيه، بال في إناء ثم صب فيه. فيقول ابن حجر هذا النووي هذا أبلغ ما وصلنا من جموده على الظاهر، فيقول قال الله تعالى كذا واجب، نهى حرام، بدون يعني بقوة، وعندهم هم أهل شدة وقوة في العلم رحمهم الله، ومع ذلك أحيانا يعني يكون هم قولهم هو الصواب، لكنهم لا يعتدون بالقياس. هناك أصول أخرى مثل قول الصحابي، مثل شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا، مثل عمل أهل المدينة عند الإمام مالك يعمل به، المصالح، المصالح يسمونها المصالح المرسلة، وهذه كثيرة في كتاب في كتب الفقه. فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال الشارح حفظه الله: هذا الفصل كالمتمم للفصل الذي قبله، فيه بيان لصفات أهل السنة التي هي من مكملات العقيدة، فقوله ثم هم يعني أهل السنة مع هذه الأصول أي التي مر ذكرها، أي مع قيامهم بها علما وعملا يتحلون بصفات هي من مكملاتها وثمراتها. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. على ما توجبه الشريعة أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب، تبعا للقدرة والمصلحة، خلافا للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذا، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. طيب قوله رحمه الله تعالى على ما توجبه الشريعة، نقول ما توجبه الشريعة يعني قد نجد لها ثلاث أشياء باختصار. الأول قبل الأمر والنهي، قبل الأمر والنهي وهو العلم، قبل أن تأمر وتنهى تكون على علم. اثنين في أثناء الأمر والنهي، يعني وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الرفق. ثلاثة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر. الصبر فلا بد من هذه الثلاثة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عالم، رفيق، صبور في تعامله مع الصبر عقب ها؟ بعد يا شيخ الصبر. الصبر يعني على ما يصيبه بعد الأمر معروف أنها منكر. وقوله على ما المعتزلة يرون أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة، هذا من عقائدهم. وأيضا الصوفية، الصوفية يرون أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لا يرون الأمر معروف والنهي عن المنكر. يقولون لأن قدر الله ماض في الناس، الله مقدر، يعني تتعب نفسك إيش؟ هذا مذهب الصوفية، وذلك لهم أثر على من تعلق، يعني من تعلق بهم تجد بعض الجماعات ما يهتم، لا تشدد على الناس، لا تنفر، تجد من كان يتعلق بهم أو قريب منهم يتأثر بذلك. نعم. قوله ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أي ويعتقد أهل السنة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا. أفرض فساقا، ساقطة كلمة فساقا، أو فساقا فسقا لا يخرج عن الملة. أو فساقا فسقا لا يخرجهم عن الملة. وهذه الأمور الحج والجهاد نص عليها، والجمع والأعياد، لأنها محل اجتماع، والناس إذا اجتمعوا لا بد لهم من قائد. ولذلك ما ذكر مثلا الزكاة الصيام لأنها انفرادية، لكن هذه تحتاج إلى من يقود الناس. وكان الناس إلى زمن قريب كان الناس لهم أمير في الحج، لا حج إلا مع أمير، والخليفة يوكل من يسوس الناس في الحج بعده. نعم. وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته، لأنهم ينازعون شيء يتعلق به، السلطان لا يتنازل عن سلطانه، يريد سلطانه، فيكون في ذلك إفسادا. وهذا لا يعرف، شيخ الإسلام من عام 800، وقبل الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله كان فيه دول كثيرة حتى جاء زمن دويلات، ومع ذلك كل من خرج على سلطان أفسد أكثر مما يصلح، حتى لو كانوا علماء، لو كانوا التابعين كما فعلوا، حصل من بعض التابعين الخروج على الحجاج ويزيد بن معاوية، وخرجوا مع ابن الأشرف ابن الأشعث، أئمة من التابعين يعني أخطأوا في هذا، ومع ذلك كلهم ندموا، من سلم منهم ندم فيما بعد. ومنهم محمد بن مسلم، أظن محمد بن مسلم كان يقول الحمد لله أنني لم أرمي فيها بسهم، ولم أضرب فيها بسيف، ولم أطعن فيها برمح. فقال له رجل لكنك وقف معهم ومشى. قال وما يدريك لعلك وقفت، فنظر إليك أحد المسلمين فقال هذا إمام التابعين محمد بن مسلم لا يقف إلا على حق، ثم أنت انصرفته المسكين راح يقاتل، فبكى رضي الله عنه رحمه. فهذا يدل على أن المسألة ليست بالسهلة، كل السلف ندموا، ومن هم من قتل، وكما قال الإمام أحمد قتل الحجاج سعيد بن جبير، وما في الأمة أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه، لكن الفتنة فتنة بن الأشعث. فهذه فتن، يعني الصبر لا شك أنه هو علاج كل شيء. أصبر ليس لأني أقر على المنكر، أصبر لأني أعلم أن العاقبة بالخروج أعظم من هذا المنكر. ولذلك القاعدة أنه إذا ترتب على إزالة المنكر وقوع منكر أعظم منه، فإزالة المنكر حرام، لأنك معناه تسير بنا إلى شيء أشد. كون أنه يكون غنى أو زمر أو خمر أو شيء من هذه الأمور المحرمة أعظم من إراقة الدم؟ لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة الدم مسلم. فهذا منكر أنا لست ملزما به، لكن هذا منكر بيصير أشد وأعظم. والسبحان العظيم الدروس تستمر، يعني إلى الآن نرى دروس، ما خرج إناس على إمام إلا كان يعني ما يفعلونه من الإفساد أشد أعظم مما يفعلونه من الخير، إن وجد أصلا وجد خير. وهذه الآن الفتن اللي حصلت في بلدان الإسلامية إلى الآن وهي تئن تحت وطأة هذه المشاكل، وهم يقولون شعار كافر والخروج على كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رأينا الكفر البواح. طيب ماذا بعد؟ راح الكفر البواح؟ إن كانه ما زاد فهو موجود، ولكن يضيق على السنة ويضيق على الخير ويتهم. شوف الآن كان أول يعني قديما كانت الإغاثات والتبرعات والتطوعات، الإنسان ينطلق في أي بلد لا يحجب من خير. بعد 11 سبتمبر ضيق على كل شيء من منابع الخير، والسبب عمودين طرحوها، فطرحوا عمودين وخلال سنة طاحت دولتين من بلاد المسلمين، العراق وأفغانستان في سنة واحدة. هذه تساوي عمودين طرحتها، 5000 قتلنا وفعلنا وماذا بعد؟ وبعدها هذا يعني الذي ما زالت الأمة إن تحت، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إنكم سترون بعدي أثره، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والإمام أحمد كما جاء عنه قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه مذهب أهل السنة، وهي التي تحتاج إلى صبر، وهي التي ميزت أهل السنة. ثورة والاندفاع ما تميز أهل السنة عن غيرهم، كل يثور لأنه يجد دوافع، لكن يحبسك الكتاب والسنة، هذا غصب علي ما أقدر أتقدم مع أن نفسي تدفعني، لكن عندي الكتاب والسنة هو الحاجز. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نعم. وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتل الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الخوارج والمعتزلة يقولون لا يمكن أن نطيع إلا حاكما عادلا، لأنه إذا كان ظالما كافر، والكافر ما له طاعة، هذا عند الخوارج والمعتزلة. الرافضة يقولون لا طاعة إلا للإمام المعصوم، إلا الإمام المعصوم وهو إمام معدوم. إذا كان أبوه كما ذكر أهل التاريخ أصلا عقيم ولا يعرفونه ولا بعد شافوه، وأنه ولد به، وأنه خرج هذا الرجل الولد وراح ودخل في سرداب في سامراء، يقول ابن كثير يصفون صفين ويبدون يلطمون ويحثون على وجوههم التراب ويقولون يا إمام عم الظلام واخرج انتصر لنا وافعل لين تاكلهم الشمس، فإذا كانتهم الشمس رجعوا واستمروا على هذا مدة. وليتهم استمروا على عقيدتهم هذه، إن ما في حج ولا جهاد إلا خلف إمام معصوم، كان فاكين من شر، لكنهم تراجعوا عن هذه العقيدة فصاروا يحجون والإمام ما بعد جاء، وكان ما يصلون الجمعة إلا خلف إمام معصوم، لكن حدهم الزمن. وقوله يحافظون على الجماعات، أي ومن صفات أهل السنة أنهم يحافظون على حضور صلاة الفريضة مع الجماعة جمعة أو غيرها، لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام، وطاعة لله ورسوله في ذلك خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم، وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها، ليس هذا موضع ذكرها. وخلافا لمن يهونون من شأنها ويقولون صلاة الجماعة مستحبة، ويجوز إنسان يصلي في بيته وخلوا المحلات تفتح والناس يصلون والحمد لله الأمر في سعة، ما أقربهم إما من ذلا ولا من ذلا، إما متأثر بالشيعة ولا متأثر بالمنافقين. سبحان الله، يعني ما حاجة الأمة للفتوى هذه؟ وش يعني ليش نحتاجها الآن؟ الأمة يريدون صلاة الجماعة ويصلون مع الجماعة، هل الناس الآن لما ذهبوا إلى المسجد يفعلون منكر؟ إذا جاك واحد يستفتي وعنده ظروف حط فتوى مثلا تناسبه، عندك ظرف فلاني، لكن تصدر فتوى عامة للأمة صلاة الجماعة سنة، يعني تعطيل المساجد جائز، عدم بناء المساجد جائز، ما هو بلازم جماعة. ما الفرق إذن بين هؤلاء وبين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، والذي نفسه بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يلعب النبي صلى الله عليه وسلم يحرق بيوت الناس على شيء مستحب، لكن سبحان الله رؤوسا ضلالا سئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. نعم. قوله ويدينون بالنصيحة للأمة أي يرونها من الدين، وأصل النصح في اللغة الخلوص، وشرعا هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه، فأهل السنة يريدون الخير للأمة ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها. وهذه نصيحة، هذه أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة، جزء من النصيحة. لك تجد النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهي أعم من الأمر المعروف. ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير والتألم لألم المصابين منهم، فهم يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الحمد لله أن هذه المسائل مهيب من أصول أهل السنة، مهيب من الأصول، هذه مكملات، ولا كملنا من أهل السنة. تواد والتراحم والنصيحة، الله المستعان. فالحديثان يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتراحم، وأهل السنة يعملون بمقتضاهما. وقوله المؤمن للمؤمن وقوله مثل المؤمنين، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل كالبنيان، هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم، يشد بعضه بعضا بيان لوجه الشبه، وشبك بين أصابعه تمثيل آخر يقصد منه التقريب للفهم. قوله كمثل الجسد الواحد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور بالراحة أو التعب، توادهم أي محبة بعضهم لبعض، تعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض، إذا اشتكى أي تألم، تداعى أي شارك بعضه البعض الآخر في الألم، سائر الجسد أي باقيه، بالحمى أي ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم، السهر أي عدم النوم. وهذا الحديث خبر معناه الأمر، أي كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع جسده، فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة، إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم ويعملون على إزالتها. وفي هذا التشبيه تقريب للفهم وإظهار المعاني في الصور المرئية. هذه مسألة يعني ينبغي المؤمن أن يفكر فيها ومدى تعلق وقوعها في قلبه، يعني أحداث المسلمين، ما يصيب المسلمين، الفرقة، القتل، تشتتهم، كل ما يصيب المسلمين ما موقفنا منه. ثم الآن الحجة علينا أكبر الآن، يعني في ذاك الزمن ما يطلع، قد تفنى بلدة كاملة ما درى عنها أحد، قد يظل أمم من المسلمين ما درت عنهم، لكن الآن نطلع على كل شيء، يعني أقل ما يستطيعه ولو بالدعاء، هذا أعظم ما يعني ما يمكن أن نستطيعه الآن. من يدعو أحيانًا يمر يقرأ الأخبار، خبر كورة وخبر قتل المسلمين واللي بعده كلها أخبار، خلاص أصبحت عندنا والله أعلم لعله من كثرتها ما عاد، خلاص يعني أصبح كم القتلى 20 شوي الحمد لله، أمس كانوا 300، فأصبح صحيح فتن يرقق بعضها بعضا، والله المستعان. ومن صفات أهل السنة ثباتهم في مواقف الامتحان، يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر لغة الحبس، ومعناه هنا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. والصبر واجب، هذا واجب. البلاء الامتحان بالمصائب والشدائد، والشكر عند الرخاء. الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، وهو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته. الشكر واجب شيخنا لكونه منعما، هذا فعل، هذا الشكر. الشكر الرخاء اتساع النعمة، والرضا بمر القضاء. الرضا ضد السخط، والقضاء لغة الحكم، وعرفا إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه. ومر القضاء أي ما يجري على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام. وهذا مستحب ليس بواجب. الرضا أعلى من الصبر. الصابر يجد المرارة ويتحمل، الراضي لا يجد المرارة من شدة يعني إيمانه، لا يجد مرارة للمصيبة كأن شيء لم يكن. أعلى من ذلك أن يشكر على المصيبة. فهي صبر ثم رضا ثم شكر، شكر لله عز وجل على المصيبة، أن يجعل مثلا أنها لم تكن في دينه، أنها كانت أهون من غيرها، وهذا أعلى المراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها. ولذلك مما ذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه علي ضحك، ما بكى، ضحك. فقيل لأحد العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أم الفضيل؟ الفضيل يضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تتقعقع في سكرات الموت بكى. فقال هذا العالم: إن الإنسان مطلوب منه أمرين، ما يتعلق بالله وما يتعلق بهذه النفس اللي أمامك. فما عند الله ترضى به، وهذا ترحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما: الرضا بما كتبه الله ورحمة هذا الميت. الفضيل ما قدر يجمع بين الثنتين، يا هذه يا هذه، جاب الرضا ونسى رحمة ولده. فهذا من أبلغ يعني الأجوبة عن مثل هذه المسائل. نعم. مثل ذاك يشتغل بعد ما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم. ما قصر الرجال اللي قال اكتب لي الوسطية. قال الشارح حفظه الله: يهتم أهل السنة بالأخلاق، فيتحلون بالأخلاق الفاضلة ويرغبون فيها غيرهم، فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق أي أحسنها. والأخلاق جمع خلق بضم الخاء واللام، وهو الصورة الباطنة، والخلق بفتح الخاء واللام هو الصورة الظاهرة، وهو الدين والسجية والطبع. ويدعون إلى محاسن الأعمال كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أي يؤمنون به ويعملون بمقتضاه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله أحسنهم خلقا أي ألينهم وألطفهم وأجملهم. هنا فيه إشكال، الخلق، الخلق، هذا المشهور الخلق، بس كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، شكل اللام زايدة، لعلها تراجع إن شاء الله. في عندها إشارة كل يراجعها مع نفسه. ففي الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل. وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، وإلى إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، ويحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدي على الناس. فهم يندبون، أي يدعون إلى أن تصل من قطعك، أي تحسن إلى من أساء إليك. وهذه هي الصلة، الإساءة أن تسيء إلى أن تحسن تصل من قطعك، هذه هي الصلة. أما إذا أن تصل من وصلك فهذه مكافأة. فالإنسان إذا أحسن إليك عدو هو عدو بتحسن إليه يلزمك، لكن أن تصل من قطعك هذه الصلة الحقيقية التي يتميز بها الواصل من القاطع. أما قولهم إن جاونا جيناه، إن عطونا أعطيناه، ويلا بعضهم حتى في الأضحى يجهزون لحمتهم، عطوك مال فلان عطوهم، وما عطوكم لا ما نعطيهم. هذه مكافآت صارت، الوصل انتهى. وتعطي من حرمك، أي تبذل العطاء وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع ذلك عنك، لأن ذلك من الإحسان. وتعفو عن من ظلمك، أي تسامح من تعدى عليك في مال أو دم أو عرض، لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والثواب. وهذا هو المستحب، بشرط أن يكون فيه إصلاح. فالعفو عمن ظلمك نقول مستحب بشرط أن يكون فيه إصلاح، لقوله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما العفو إذا لم يكن فيه إصلاح فقد يكون محرم. مثاله مثلا إنسان معروف بالتفحيط ثم صدمك، فإن ظهر لك أنه تائب فهنا يقول الإصلاح العفو مستحب. فإن كان غير مبالي، أو مثلا له أب فلوسه جاهزة كل ما صدم له أحد أعطاه فلوس، فنقول هنا لو عفوت تأثم، لأنك هنا تجرئه على الوقوع في منكر آخر، فهذا العفو الذي يكون فيه الذي لا يكون فيه إصلاح. أو القصاص مثلا لو كان واحد معروف بالإجرام فالعفو هنا نقول لا تعفو. أو أيضا يخشع من ضرر أكبر يعفو، ثم يأتي مثلا بعض سفهاءه فيقتل فنرجع في قضية أخرى، فنقول خذ بالقصاص يأزول الشر بحذافيره خير من أن تقع في منكر أعظم من المنكر الذي أردت إزالته. نعم. ويأمرون، أي أهل السنة، بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ببر الوالدين، أي طاعتهما في غير معصية والإحسان إليهما بالقول والفعل. وصلة الأرحام، أي الإحسان إلى الأقربين، والأرحام جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة. وحسن الجوار، أي الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى. والإحسان إلى اليتامى جمع الجار يرجع فيه إلى العرف، أما سابع جار فهذا لا دليل عليه، ما فيه سابع جار. المرجع في الجوار هو العرف، ما تعرف الناس عليه أنه جوار فهو جوار. أما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسابع جار هذا لا دليل له. لا ما في دليل، بس ما أدري من اللي حطه نشبنا فيه. والإحسان إلى اليتامى جمع يتيم، وهو لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. والإحسان إليهم هو برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم. والمساكين، أي والإحسان إلى المساكين مع جمع مسكين وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة والفقر. والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم والرفق بهم. وابن السبيل، أي والإحسان إلى ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت، وقيل هو الضيف. ولو كان في بلده غنيا، ولو كان غنيا في بلده، وهذا يستحق الزكاة. نعم. والرفق بالمملوك، أي ويأمرون بالرفق بالمملوك، وهو الرقيق، ويدخل فيه المملوك من البهائم. والرفق ضد العنف، وهو لين الجانب. وينهون عن الفخر،

الظاهر أنها الدار نفسها، قالوا قال الإمام أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أي الطائفة المنصورة أهل الحديث فلا أدري من هم. والشيخ هنا يتكلم عن من؟ الأبدال، عن الأبدال، فلا يمكن يكون هؤلاء، هذا مقصود الشيخ. لكن اكتبوا الصواب عند الحاشية الأولى، الصواب أن مراد الشيخ هنا حفظه الله هو ما ذكره ابن مفلح، هو ما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، ما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. ذا كتاب لابن مفلح اسمه الآداب الشرعية، 3 مجلدات. قال: ونص أحمد على أن لله تعالى أبدالا في الأرض، ونص أحمد على أن لله تعالى أبدالا في الأرض، قيل من هم قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا. هذا هو المراد. وش يعني أبدال؟ الأبدال يعني كيف لله أبدال؟ وش يعني أبدال؟ يعني يبدأ بعضهم يجي بعد بعض، يجدد، يبعث الله على هذه الأمة. هذا الدليل على أنهم هم العلماء الربانيون، أن الله يبعث على رأس كل سنة أو كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، راح الأول يجي بعدها آخر. لكن الألفاظ هذه، لفظة الأبدال، كل الأحاديث التي ورد فيها لفظة الأبدال ضعيفة، لا يصح منها شيء، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. الأبدال، الأقطاب، النقباء، كل هذه لا يصح منها شيء، الغوث، الأغواث أيضا. الألفاظ الآن هذه الآن صارت مشهورة عند الصوفية، البدل يعني صار يستخدم الآن عند الصوفية، مع أنه كان موجود عند الأئمة من قبل. نعم. وفيهم أئمة الدين، أي في أهل السنة العلماء المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم، وهم الطائفة المنصورة، أي وأهل السنة هم الطائفة المذكورة في الحديث، لا تزال طائفة في أمتي إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. ثم ختم الشيخ رسالته المباركة بالدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير ختام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، وجزى الله الشيخ صالح حفظه الله خير الجزاء على هذا الشرح الماتع، ونفعنا وإياكم بهذه العقيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ نسمان، 73 فرقة يا شيخ. كيف؟ 73 فرقة. إيه، اجتهد العلماء في حصرها، كثير من العلماء حاول يجمعها لكن ما استطاع، لأنها تتجدد. لكن هناك فرق لها أصول، يعني ممكن تجمع هذه الفرق وتحطها أصل، لكن تعدادها صعب. لا، مثلا الشيعة منهم ولا الشيعة ذرا؟ إيه، لا، من كفر فلا يدخل، إذا كفر ما يدخل في 70 فرقة. ولذلك العلماء يقولون الجهمية ليسوا من 70 فرقة، من 73 فرقة. والفرق هذه أنواع، منها من دثر اسمه وعقيدته، مثل الهشامية، فرق من فرق الرافضة انتهت عقيدتها، انتهت وأسماءها انتهت. ومنها ما بقيت عقيدته واسمه انتهى، العقيدة موجودة والاسم هم موجود، مثل المعتزلة، ما في أحد يقول إني معتزلي لكن عقيدة المعتزلة موجودة. ومنها بالعكس، الاسم موجود لكن عقيدته اختلفت، مثل الشيعة، اسم الشيعة موجود الآن يستخدمونه لكن ليسوا على عقيدة الشيعة الذين يترضون عن جميع الصحابة ويحبون فقط خلافنا معهم في تفضيل علي رضي الله عنه. ومنهم ما هو باق عقيدة وباقي اسم كالأشاعرة الرافضة، هذه موجودين عقيدة واسم، هم مختلف. وهذه يعني ترجع إلى الخلاف في مسألة حديث الافتراق والأقوال فيه والخلاف الذي يتعلق به. طيب في كلمة شيخ، إن فيه الشيخ عند ذكر أقسام توحيد التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات، يقول هذا هو الذي افترقت فيه الأمة إلى اللي هو توحيد الأسماء والصفات. أي لأن توحيد الربوبية ما في خلاف، من خالفنا في توحيد الألوهية خرج من السبعين فرقة، ما هو مسلم. أي عبادة غير الله، فالخلاف هنا دائر في 73. وذاك الخلاف خارج الأمة في توحيد الألوهية، ربوبية اتفاق، الألوهية خلاف مع ناس خارج الأمة، الأسماء والصفات خلافها داخلي، في أكثر خلاف داخلي في داخل الأمة. أحسن الله، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.